بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 61. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الشهداء يدفنون في مصارعهم لأمره برد القتلى إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الفوائد المستنبطة من غزوة أحد أن الشهداء يدفنون في مكان قتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن شهداء أحد في مكانهم، وأن لا يغسلوا، وأن يكفنوا بثيابهم التي قتلوا فيها، ولا يصلى عليهم. هذه أحكام الشهداء، وهم الذين يقتلون في المعركة لإعلاء كلمة الله. أما الشهداء في غير المعركة الذين يموتون للحوادث المفاجئة والطاعون، فهؤلاء شهداء في الآخرة، وأما في الدنيا فيعاملون معاملة الجنائز، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في المقبرة العامة. نعم. وأن الشهداء يدفنون في مصارعهم لأمره برد القتلى إليها، وجواز دفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. ومن الفوائد مستنبطة من هذه الغزوة أنه إذا كثر الأموات، شهداء أو غير شهداء، إذا كثر الأموات شق على المسلمين الحفر لكل ميت على حدة، فإنهم يدفن الثلاثة والاثنين في قبر واحد تسهيلا على المسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في شهداء أحد لما كثر القتلى. نعم. وهل دفنهم في ثيابهم استحباب أو وجوب؟ والثاني أظهر. الثاني أنه واجب، أن دفنهم في ثيابهم واجب، ليلقوا ربهم بثيابهم التي قتلوا فيها، لأن فيها آثار الاستشهاد. نعم. ومنها أن المعذور كالأعرج يجوز له الخروج. نعم. أمر الأعرج، الله جل وعلا قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، يعني في ترك الجهاد، لكن لو خرج وقتل في سبيل الله فإن حكمه حكم غير الأعرج. فعمر بن الحمام رضي الله عنه كان أعرج، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل المعركة، فأذن له بذلك، استشهد رضي الله عنه. نعم. وأن المسلمين إذا قتلوا مسلما في الجهاد يظنونه كافرا فديته في بيت المال، لأنه أراد أن يدي أبا حذيفة بن اليمان. نعم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هو وأبوه اليمان صحابيا، واليمان أبو حذيفة قتله المسلمون خطأ، قتلوه خطأ يظنونه من الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع ديته من بيت المال لأنه مسلم قتل خطأ، فلا يذهب هدرا. نعم. وأما الحكم التي في هذه الواقعة فقد أشار سبحانه إلى أمهاتها في سورة آل عمران من قوله وإذ غدوت من أهلك إلى تمام 60 آية. نعم، الحكم التي أرادها الله سبحانه في هذه الغزوة كثيرة، استنبط منها الإمام ابن القيم الكثير، واختصرها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا المختصر، وهي حكم عظيمة لما جرى على المسلمين في هذه الوقعة. نعم. فمنها تعريفهم عاقبة المعصية والفشل والتنازع ليستيقظوا ويحذروا من أسباب الخذلان. من هذه الفوائد أو الحكم أن الله أوقع بالمسلمين هذه المصيبة بسبب ما حصل منهم من المعصية لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما حصل من الفشل والتنازع بينهم. الله جل وعلا عاقبهم بما جرى عليهم تمحيصا لهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني هذا في أول المعركة، يعني تقتلونهم، تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه أي بأمره سبحانه وتعالى، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، طمأنهم بأنه عفا عنهم بسبب ما حصل منهم، وذلك بتركهم المواقع التي أوقفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم لا تتركوا الجبل الذي خلف ظهور المسلمين سواء انتصرنا أو هزمنا. استعجل بعضهم لما رأى النصر للمسلمين في أول المعركة، فقالوا ننزل، انتهت المعركة، فنزلوا إلا قليلا منهم، فلما نزلوا أدرك المشركون فراغ الجبل استداروا على المسلمين من خلفهم، ما شعر المسلمون إلا والعدو من ورائهم ومن أمامهم، أصاب المسلمين ما أصابهم. ولو أنهم استمروا على ما رسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر لهم النصر، ولكن لما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت عليهم المصيبة، وهم خيار الخلق بعد الرسل، خيار الخلق بعد الرسل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حصل من بعضهم هذه المخالفة وقعت المصيبة على الجميع، تقول فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ناله منها ما ناله، حيث شج في وجهه وكسرت رباعيته وهشم المغفر على رأسه وسقط في حفرة عليه الصلاة والسلام، فأصابه من هذا الذنب ما أصابه. نعم، فالعقوبة إذا نزلت تعم. نعم. وأن حكمة الله جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون مرة ويدال عليهم أخرى. ومن الفوائد أن النصر لا يستمر للمسلمين، بل تارة ينتصرون وتارة ينتصر عليهم، لئلا يحصل عندهم الغرور. لو استمر النصر لهم يحصل لهم الغرور، وأيضا يدخل في الإسلام من لا يرغب نفاقا، ما دام أنهم ينتصرون دائما يدخل معهم المنافقون، وإنما ينكشف المنافقون عند المصائب، أما عند النعم فالمنافقون يدخلون مع المسلمين ويتسترون ولا يدرى عنهم، لكن إذا جاءت المصيبة انكشفوا، ظهرت حقيقتهم وتكلموا والعياذ بالله، كما ذكر الله عنهم في هذه الغزوة. نعم. وأن حكمة الله جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون مرة ويدال عليهم أخرى. تلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس، ما تستمر النعم والنصر للمسلمين، بل يدال عليهم أحيانا يمحصهم الله ويطهرهم، ولئلا يغتروا بأنفسهم، ولينكشف أهل النفاق من أهل الإيمان. نعم. وأن حكمة الله جرت بأن الرسل وأتباعهم يدالون مرة ويدال عليهم أخرى، لكن يكون لهم العاقبة. العاقبة للمؤمنين، ولكن بعد الامتحان والابتلاء. ولهذا لما سأل هرقل عظيم الروم، سأل أبا سفيان وكان مشركا، سأله لما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل أبا سفيان ومن معه عن حال محمد، هل ينتصر أو تنتصرون عليه؟ قال أبو سفيان: الحرب بيننا وبينه سجال. قال: وهكذا الأنبياء وأتباعهم. هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه جرى عليه ما يجري على الأنبياء وأتباعهم. نعم. لكن يكون لهم العاقبة، فلو انتصروا دائما دخل معهم المؤمن وغيره، دخل معهم المؤمن الصادق والمنافق الكاذب. نعم. فلو انتصروا دائما دخل معهم المؤمن وغيره ولم يتميزوا، ولو انتصر غيرهم دائما لم يحصل المقصود. ولو انتصر العدو دائما لم يحصل المقصود، وهو النصر للإسلام والمسلمين. لذلك جرت حكمة الله عز وجل بالمداولة. نعم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من عدم التميز بين المؤمن والمنافق، بل لا بد أن يجري سبحانه ما يميز الصادق من الكاذب في إيمانه. ما كان الله ليذر المؤمنين، أن يتركهم على ما أنتم عليه من النعمة والنصر، حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يتبين الخبيث في عقيدته من الطيب في عقيدته، وذلك بما يجري من الامتحان. فالمؤمن هو مؤمن، عند النعمة وعند المصيبة هو مؤمن، إن أصابته نعمة شكر وإن أصابته مصيبة صبر، هو مؤمن لا يتغير. خلاف المنافق فإنه مع النعمة يظهر الإيمان والمودة، لكن إذا جاءت الشدة انكشف وظهر نفاقه. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذه حكمة الله عز وجل أنه يجري المصائب على المسلمين ليتميز الدخيل الذي يدخل معهم لأجل أن ينال من الدنيا ما ينال وهو ليس في قلبه إيمان. نعم. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي ما كان الله ليذركم على هذا من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميزهم، يفرق بينهم وتبين المؤمن من المنافق. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فتعلمون من هو المنافق بدون أن يحصل ما يحصل من الامتحان، هذا غيب لا يعلمه إلا الله، وإنما يحصل التميز عند المصائب. نعم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يميز به، بل يريد سبحانه أن يميزهم تمييزا مشهودا. نعم، الله يعلم من هو الخبيث من الطيب، يعلم المؤمن من المنافق، ولكن الناس لا يعلمون، والله لم يطلعهم على الغيب، وإنما يجري هذه الحوادث ليتبين الصادق من الكاذب. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وإنما يعلم هذا بالمشاهدة، حينما تحصل الفتن يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الله لا يطلع على شيء من غيبه إلا الرسل معجزة لهم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إنه يطلعه على شيء من الغيب معجزة له. هذا من خصائص الأنبياء، الاطلاع على بعض الغيوب التي يطلعهم الله عليها، هذا من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمصلحة البشر. نعم. وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، استدراك لما نفى من إطلاعهم على الغيب. نعم، يعني لا يطلع على الغيب إلا الرسل. نعم. استدراك لما نفى من إطلاعهم على الغيب، أي سوى الرسل. نعم. فإنه يطلعهم على ما يشاء، كما في سورة الجن. كما في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. فسعادتكم بالإيمان بالغيب فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله. سعادة المؤمنين بالإيمان بالغيب، ولهذا في أول البقرة: الذين يؤمنون بالغيب، وذلك اعتمادا على الخبر الصادق من الله ورسوله، هم يؤمنون به وإن لم يروه ولم يشاهدوه، هذا علامة الإيمان. الذين يؤمنون بالغيب. نعم. فسعادتكم بالإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله، فإن آمنتم به واتقيتم فلكم أعظم الأجر. ما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، عرفنا هذا. نعم. ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء، فإذا ثبتوا ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء، منها أنه أن عباده المؤمنين لا يتغير إيمانهم في السراء ولا في الضراء. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون والعياذ بالله قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعم، يقول إنكم، يقول محمد إنكم ستفتحون المشارق والمغارب وأن تسير الضعينة من كذا إلى كذا، أتخشى إلا الله؟ وهن الآن ما نستطيع نذهب للبول وقضاء الحاجة، يقولون كذا، قالوا كذا، يكذبون بالغيب والعياذ بالله، ولا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء، فإذا ثبتوا على الطاعة فيما أحبوا وكرهوا فهم ليسوا كمن يعبده على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. نعم. ومنها أنه لو بسط لهم النصر، أنه لو بسط لهم النصر دائما لكانوا كما يكونون لو بسط لهم الرزق. نعم، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، كذلك لو بسط لهم النصر لطغوا وبغوا في الأرض، لكن الله يبتليهم ويمتحنهم. نعم. فهو المدبر لهم كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. نعم. ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر، إذا انكسروا وذلوا له استوجبوا النصر، فالله يبتليهم من أجل أن يلجأوا إليه، يبتليهم بالشدائد والمحن من أجل أن يلجأوا إليه ويعرفوا ضعفهم، ثم يمنحهم الفرج والنصر. نعم. فهو المدبر لهم كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. ومنها أنهم إذا انكسروا له استوجبوا النصر، فإن خلعة النصر مع ولاية الذل، كما قال. نعم. كما قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعفاء، ليس معكم ظهر ولا معكم سلاح ولا خرجتم للقتال، ولكن لما ذللتم لربكم، والرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في الدعاء تضرع إلى الله كل الليل وهو يدعو ربه ويتضرع بين يديه، منحهم الله النصر. نعم. وقوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يوم حنين هو الغزوة المشهورة بعد فتح مكة، لما أرادت حوازن أن تغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعوا قوتهم وجيوشهم وجاءوا بأموالهم وأولادهم يزحفون، خرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل، ما قد حصل هذا للمسلمين، هالكثرة هذه. شوف الفرق، في بدر 314، في حنين 12,000 مقاتل. في بدر انتصروا، وفي حنين حصل عليهم محنة، لأنهم قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انهزموا أمام العدو، ولم يثبت إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عدد قليل، لم ينهزموا من مكانهم بل ثبتوا. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يناديهم فلما سمعوا داعي الرسول رجعوا إليه والتفوا حوله، وحينئذ دارت المعركة من جديد ونصر الله المسلمين على الأعداء. بعد الامتحان، بعد الامتحان وبعد ما حصل على المسلمين، إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. العبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، العدو أحاط بهم الجبال وهم صاروا في بطن الوادي، ثم وليتم مدبرين، انهزموا، انهزم المسلمون. نعم. ومنها أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها، لا تبلغها، لا تبلغها أعمالهم ولا يبلغ. من الحكم أن الله هيأ للمؤمنين منازل في الجنة لا تبلغها أعمالهم، لكنه يبتليهم بما يرفع به درجاتهم حتى ينالوا هذه المنازل، حتى ينالوا هذه المنازل. نعم. ومنها أنه هيأ لعباده منازل لا تبلغها أعمالهم ولا يبلغونها إلا بالبلاء، الابتلاء، يعني البلاء يعني الابتلاء والامتحان، لأن المؤمن يرفعه الله بما يجري عليه من المكاره، يرفعه الله به في الجنة. نعم. ولا يبلغونها إلا بالبلاء، فقيضه لهم كما وفقهم للأعمال الصالحة. الله، الجنة إنما تنال بأمرين، بالأعمال الصالحة بعد رحمة الله، وبالابتلاء والامتحان الذي يرفع الله به درجات المؤمنين. نعم. ومنها أن العافية الدائمة والنصر والغنى يورث ركونا إلى العاجلة، ويثبط النفوس ويعوقها عن السير إلى الله، كما سبق. هذه الفائدة كالفائدة السابقة، أن دوام النعمة، دوام النصر للمسلمين يكسبهم الكسل والراحة والتلذذ بالدنيا والتمتع بالدنيا، والله يبتليهم من أجل أن يخلصهم من هذه الآفة. نعم. فإذا أراد الله كرامة عبد قيض له من البلاء ما يكون دواء ذلك. نعم. وأشد الناس بلاء الأنبياء كما في الحديث، ثم الذين يلونهم. يبتلى المؤمن بحسب إيمانه. نعم. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى المراتب، وهو يعني نيل الشهادة في سبيل الله، هذه أعلى المراتب. نعم. ومنها أن الشهادة عنده من أعلى المراتب، ولهذا قال وليتخذ منكم شهداء. نعم. وهو سبحانه يحب أن يتخذ من أوليائه شهداء. نعم. وليتخذ منكم شهداء، هذا من الحكم، استشهد منكم من يستشهد في سبيل الله فينال هذه الكرامة عند الله. نعم. ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه قيض أسبابا يستوجبون بها الهلاك. نعم. فالكفار لما طغوا في هذه المعركة وأعجبتهم أنفسهم، سبب ذلك لهم الهلاك وإدالة المسلمين عليهم. نعم. ومنها أنه سبحانه الله قد يعطي الكافر وينصره مؤقتا لأجل الاستدراج، من أجل أن يزيد في شره وطغيانه ويعجب بنفسه، كما قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أما المؤمن على العكس، الله يبتليه ليرفعه وليكرمه، أما الكافر فالله ينعم عليه ليهينه ولهم عذاب مهين. نعم. ومنها أنه سبحانه إذا أراد هلاك أعدائه قيض أسبابا يستوجبون بها الهلاك بغيهم ومبالغتهم في أذى أوليائه. نعم. فيمحص به أولياءه من ذنوبهم ويكونون من أسباب محق أعداء الله. وذكر ويمحص الله الذين آمنوا، يعني هالمعركة ذي من الحكم فيها ليمحص الله الذين آمنوا، يعني يطهرهم من الذنوب ومن المخالفات ويمحق الكافرين. شوف، هي معركة واحدة والحكمة فيها مختلفة. فبالنسبة للمؤمنين تمحيص تطهير، وبالنسبة للكفار محق والعياذ بالله وإهلاك. نعم. وذكر سبحانه ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا إلى قوله ويمحق الكافرين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسستم قرح، يعني مصيبة، فقد مس القوم قرح مثله، يعني في بدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، إلى أن قال ويمحق الكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. وذكر سبحانه ذلك في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا إلى قوله ولا تهنوا، يعني لا تضعفوا، بل هذا يزيدكم قوة. ولا تهنوا ولا، يعني لا تضعفوا ولا تحزنوا على المصيبة، بل اصبروا عليها. الحزن يتنافى مع الصبر. نعم. إلى قوله ويمحق الكافرين. نعم. فجمع بين تشجيعهم وحسن التعزية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار. نعم. فقال سبحانه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي ما بالكم تحزنون وتهنون عند هذا وقد مسهم مثله في سبيل الشيطان. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. نعم. وهم لا يرجون شيء، يرجون العذاب والعياذ بالله، أما أنتم ترجون الرحمة والجنة. نعم. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة، تلك الأيام نداولها بين الناس، بين الناس المؤمنين والكفار. المؤمنون لا يكونون في نصر دائم وفي نعمة دائمة، والكفار لا يكونون في علو دائم، بل الله يداول هذا وهذا بين عباده ابتلاء وامتحانا، لأجل أن يطغى الكافر ولأجل أن يتوب المؤمن ويذل لربه سبحانه وتعالى. نعم. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة لأنها عرض حاضر يقسمها بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة. نعم. الآخرة الدنيا فيها خلط، فيها خلط بين الفرح والحزن والنعمة والنقمة والشدة والفرج، خلط. أما الآخرة فلا، الآخرة إما عذاب دائم للكفار وإما نعيم دائم للمؤمنين، ليس للكفار فيها فرح أبدا ولا يرجون خلاصا مما هم فيه، وأما المؤمنون فهم في سرور دائم لا يخافون مثل ما يخافون في الدنيا. نعم. نعيم وسرور وصحة ونعمة. فالآخرة تنقسم إلى قسمين، إما جنة وإما نار، سرور أو عذاب. أما الدنيا فمختلقة. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمييز المؤمن من المنافق فيعلمهم علم شهادة، لأن العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. هذا كما سبق أن الناس لا يعلمون الغيب ولا يدرون من هو المؤمن الصادق من المنافق، كلهم سواء في الظاهر، وأما اختلافهم فهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، هذا لا يظهره إلا الشدائد والابتلاء والامتحان. والله لا يعذب على علم على أنه يعلم إن فلان كافر، لا يعذبه إلا إذا كفر بالفعل وظهر كفره، فيعذبه على فعله لا على علم الله أنه يكفر. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء. نعم، يتخذ من المؤمنين شهداء لأن الله يحب الشهداء، فما يحصل على المؤمنين من فوائده أنهم يستشهد منهم من يستشهد في سبيل الله. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه منهم شهداء، وقوله سبحانه والله لا يحب الظالمين تنبيه لطيف على أن الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد لم يتخذ منهم شهداء لأنه لا يحبهم. نعم، المنافقون خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد، لكن في الطريق العياذ بالله رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول انخذل، وتبعه 700 من المنافقين ورجعوا، وهذا بحكمة الله أن الله حرمهم من القتال ومن الشهادة، حرمهم من ذلك، نفاقهم حجزهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفاقهم هو الذي أرجعهم وحرمهم مما منحه للمؤمنين من الشهادة ومن المغفرة ومن التوبة. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص المؤمنين من الذنوب. نعم. وأيضا من المنافقين، وتمحيصهم من المنافقين لأن المنافقين يؤذون المؤمنين، ولكن إذا جاءت الشدائد انكشفوا وظهر مكرهم وكيدهم فعرفهم المسلمون وحذروا منهم. نعم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين، ثم أنكر حسبانهم دخول الجنة بدون الجهاد والصبر. حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا علم ظهور، والله يعلم سبحانه كل شيء قبل أن يحدث، لكن الله لا يعذب على ما يعلم من الكافر حتى يظهر ذلك عيانا بكفره وتعديه. نعم. وقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني علم ظهور، أما أنه يعلم في سابق علمه فهذا من صفاته سبحانه وتعالى، لكنه لا يعذب على علمه بما يحصل، إنما يعذب على فعل العباد أو ينعم على فعل العباد، فالجزاء مرتب على العمل لا على علم الله فقط. نعم. وقوله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، أي ولما يقع منكم، فيكون الجزاء على الواقع المعلوم، على الواقع لا على العلم، على الواقع، على ما يقع منكم. نعم. ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه. نعم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، تمنون الشهادة والقتال، فلما لقوه حصل من بعضهم ما حصل. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه ولقد رأيتموه. نعم. ولقد رأيتموه وأنتم تنظرون، فلما حصل من بعضهم أنهم انخذلوا، ثم رجعوا وتابوا وتاب الله عليهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، هذا من المسلمين، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إنما استزلهم يعني ما حصل منهم سبب ذنب حصل منهم، ثم إن الله تاب عليهم وعفى عنه. نعم. ومنها أن هذه الواقعة مقدمة بين يدي موته صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه تمهيد لموت الرسول صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل تظنون الرسول بيدوم معكم؟ الرسول بيموت مثل ما مات غيره من إخوانه النبيين، لكن هل تثبتون إذا مات أو لا تثبتون؟ ولهذا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل عند الصحابة ما حصل من الحيرة والاضطراب، حتى عمر رضي الله عنه حصل منه ما حصل، وصار يهدد من يقول مات الرسول، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الصابرين. فعند ذلك عرف الصحابة وعرف عمر رضي الله عن الجميع أن الرسول مات فعلا، فعند ذلك صبروا، عند ذلك صبروا واختاروا الخليفة بعده أبا بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. ومنها لأن موت الرسول مصيبة، أعظم المصائب موت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لذلك خارت قواهم لما قيل إن الرسول قد مات، وحصل عندهم تشكك هل هو مات أو ما مات، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه وحسم الأمر وتلا هذه الآية. نعم. ومنها حتى قال عمر لما سمع الآية قال كأنها أنزلت الآن، ناسيه ونسي هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه ذكره بها. نعم، نسيها من شدة الهول. نعم. ومنها شوف قوة الرجال، شوف ثبات أبي بكر رضي الله عنه، عمر أقوى الرجال ومع هذا حصل عنده ما حصل من الخور ومن الضعف، ولكن هذا الرجل ثبات الجبال رضي الله عنه، هذا من مواقفه العظيمة. نعم. ومنها أن هذه الواقعة مقدمة بين يدي موته صلى الله عليه وسلم، والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل لهم العاقبة. نعم. ثم صارت العاقبة لما ثبتوا عند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، صارت العاقبة لهم، انتصروا على العالم، ما هو على العرب فقط، انتصروا على العالم وفتحوا الدنيا وأسقطوا الدول الكبيرة، كسرى وقيصر وأسقطوه لما ثبتوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثبتوا بعده وحملوا الرايات والسيوف وجاهدوا في سبيل الله نصرهم الله، ولا أثر موت الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه حي، لأن ما دام القرآن موجود والسنة موجودة فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، نعمل بالكتاب والسنة ويحصل لنا المقصود عاجلا وآجلا. فما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما بقيت سنته وبقي القرآن الذي جاء به. نعم. ثم أخبر أنه جعل لكل نفس أجلا، أن الموت لا بد منه، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الرسول وغيره ما يعيشون أكثر مما أجل الله لهم من العمر. نعم. ثم أخبر أن كثيرا من الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. نعم. ثم أخبر أنه جعل لكل نفس أجلا، ثم أخبر أن كثيرا من الأنبياء قتلوا وقتل. نعم. وكأي من نبي قتل، فيه قراءة وكأي من نبي قتل، القراءة المعروفة وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، لكن فيه قراءة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قتل نبي وقتل من أتباعه كثير، هذه سنة الله عز وجل. فلئن كان محمد قد قتل فإن سبيله سبيل الأنبياء الذين قتلوا، لا يكون عندكم خور ضعف. نعم. لأنه أشيع أن الرسول قتل في أحد، فأصاب المسلمين نكبة أشد مما أصابهم من القتل والإشخان بالجراح، لما بلغهم أن الرسول قتل ذهلوا ذهولا شديدا. نعم. فالله بين لهم هذا. نعم. ثم أخبر أن كثيرا من الأنبياء قتلوا وقتل معهم أتباع لهم كثيرون. نعم. فما وهن من بقي منهم. نعم. حتى لو قتل الرسول لا يصيبكم الوهن، قوموا بالأمر من بعده، حتى لو قتل لا يصيبكم الوهن والضعف، قوموا من بعده بالأمر الذي ترككم عليه. الرسول ما هو دائم عليه الصلاة والسلام. نعم. فما وهن من بقي منهم أو ما وهنوا عند القتل. نعم. أتباع الرسل لما قتل الرسل ما وهنوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. أنتم سبيلكم مثل سبيل إخوانكم السابقين الذين قتل أنبياؤهم ولم يضعفوا ولم يستكينوا ولم تنفل عزائمهم، بل قاموا بما جاءت به رسلهم من بعدهم، وهذا والحمد لله حصل في هذه الأمة. نعم. وكما ذكرنا، ما دام القرآن موجود والسنة موجودة فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، ولهذا قالت إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. نعم. وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم أو ما وهنوا عند القتل، والصحيح أنها تتناول الفريقين. نعم. ثم أخبر سبحانه عما استنصر به الأنبياء وأممهم من اعترافهم، وما كان قولهم إلا أن قالوا، أخبر عن ذلك. نعم. ثم أخبر سبحانه عما استنصر به الأنبياء وأممهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم التثبيت لأقدامهم. نعم. والنصر على أعدائه. نعم. فقال سبحانه وتعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. فسألوا من الله مغفرة ذنوبهم وتثبيت أقدامهم ونصرهم لما علموا أنهم إنما يدال عليهم بذنوبهم. نعم. وأن الشيطان يستزلهم ويهزمهم بها. نعم. وأنها نوعان، تقصير في حق أو تجاوز في حد. نعم. الذنوب على نوعين، إما ترك واجب وإما فعل محرم. الذنوب كذا، إما ترك واجب وإما فعل محرم. نعم. وأنها نوعان، تقصير في حق أو تجاوز في حد. وأن النصر منوط بالطاعة. فقال سبحانه وتعالى: قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم علموا أنه سبحانه وتعالى إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم يقدروا على ذلك، سألوه ما هو بيده. تثبيت من الله عز وجل، تثبيت من الله. الشيطان يستزل بني آدم، والله يثبت عباده المؤمنين، فلولا تثبيت الله لاستزلهم الشيطان. فوفوا المقامين حقهما، مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه، ومقام إزالة المانع من النصر وهو الذنوب والإسراف. ثم حذرهم سبحانه من طاعة العدو. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. هذا شأن العدو دائما وأبدا، لا ننخدع به، نقول صديق، نقول لا، ما ننخدع به. نعم نعاهده المعاهدات، لكن نأخذ حذرنا، نكون على حذر منه، لا نثق منه أبدا، ولا نمنحه الثقة والاطمئنان، هو عدو. ثم حذرهم سبحانه من طاعة العدو. أكفي، نقف عند هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله يدفنون في مصارعهم ولا يغسلون ولا يكفنون، وبين قول ابن مسعود: لا تقولوا لمن يقتل بين الصفين شهيد لأنكم لا تعلمون على أي حال قتل؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن ما نجزم لمعين أنه شهيد، ما ندري، لكن نرجو أنه شهيد، نرجو له الشهادة. أما الجزم هذا لابد من دليل من كتاب الله، ولهذا من أبواب العقيدة: ولا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه مقتول خطأ قتله المسلمون؟ نعم، حصل أنه انقتل خطأ بين المسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: المسلم المقتول خطأ من المسلمين في المعركة، هل يأخذ أحكام الشهيد في الدفن؟ الله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل أبا حذيفة رضي الله عنه الذي قتله المسلمون يعتبر شهيدا يعامل معاملة مثل الأول، مثل اللي قبله؟ الله أعلم، نتوقف في هذا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أراد سبحانه هلاك أعدائه قيض أسبابا يستوجبون بها الهلاك، هل معنى ذلك أن الله جعلهم يعصونه ثم أهلكهم؟ الله جل وعلا أهلكهم بأفعالهم وذنوبهم، ما ظلمهم سبحانه وتعالى، إنما أهلكهم بذنوبهم وكفرهم، وهم فعلوا هذا باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم. وكذلك المسلم يعذب أو ينعم بأفعاله، هذا أصل معروف بعقيدة أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تصح صلاتي بالائتمام في مأموم؟ هل تصح صلاتي من ائتمامي بالمأموم؟ الاقتداء، الصفوف المتأخرة تقتدي بالصفوف التي أمامها، لأنهم لا يرون الإمام، فهم يتخذونهم علامة على حركات الإمام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز الإهداء لغير المسلم نسخة من القرآن مترجم المعاني بلغته؟ نعم، ترجمة معاني القرآن تعطى لي من يرجى إسلامه. أما المصحف نفسه فلا يعطى للكافر، لكن يقرأ عليه القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يقرأ، حتى يسمع كلام الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله؟ هل هو أكثرهم حفظا أم أكثرهم علما وفقها للقرآن؟ يقدم القارئ الفقيه، إذا كانوا ليس عندهم فقه وإنما عندهم حفظ القرآن يقدم الأقرأ الأجود قراءة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: عند التحلل من العمرة هل تأخذ المرأة قدر الأنملة من جميع شعرها أم؟ نعم، من جميع الظفائر، إذا كان ظفائر تأخذ من رؤوس الظفائر من كل ظفيرة، وإن كان غير ظفائر تجمعه ثم تقص من طرفه قدر أنملة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل طواف القدوم واجب لغير المقيم بمكة؟ هل طواف القدوم واجب لغير المقيم بمكة؟ طواف القدوم يا أخي سنة، ما هو واجب، للمفرد والقارن يطوف طواف القدوم، سنة ليس واجبا. نعم. ويقول في تتمة سؤاله: وهل يجوز تأخيره؟ وطواف القدوم للقادم، أما اللي مقيم في مكة هذا ما هو قادم، يحرم من مكانه ويذهب إلى عرفة ولا يروح يطوف للقدوم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: من صلى ثم سلم ناسيا ركعة ثم أتى بتلك الركعة التي نسيها، فهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ كله سواء، يسجد قبل أو بعد كله جائز، ولكن السهو عن نقص، سجود السهو عن نقص يكون قبل السلام لأنه جبران، وإن كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان وليس جبرانا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ماذا تفعل المرأة إذا أحرمت من الميقات بتمتع وفي الطريق وقبل الطواف حاضت؟ نعم، تفعل ما يفعل الحاج من الوقوف والمبيت بمنى ومزدلفة ورمي الجمار والتقصير، وتؤجل الطواف إلى أن تطهر وتغتسل. قال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل للشهيد بالطاعون والحرق والهدم يكتب له من الأجر والثواب كشهيد المعركة من غفران الذنوب وشفاعته في أهله؟ يكتب له أجر الشهيد، والله أعلم بالتفاصيل، تفاصيل ما نعلمها، لكن ثبت أنه يكتب له أجر الشهيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجب أو يشترط لمن يصلي خارج المسجد اتصال الصفوف أو يكفي سماع صوت الإمام؟ لا بد من شرطين: اتصال الصفوف، يكون المسجد ممتلئ واللي خلف المسجد أيضا ممتلئ، والشرط الثاني أن يرى الإمام أو أحد المأمومين ليقتدي به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ولا يكفي التكبير، ما يكفي سماع التكبير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حضور المسافر لجماعة الصلاة؟ ما حكم حضور المسافر لجماعة الصلاة؟ كيف جماعة الصلاة؟ صلاة الجماعة يجب عليه إذا سمع المؤذن وهو قريب من المسجد، يجب عليه الحضور والصلاة مع المسلمين ولو كان مسافرا، يتم الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل ترفع المرأة يدها التكبير بالتكبير والتأشير عند محاذاة الحجر كالرجل؟ مثل الرجل نعم، إلا أنها تكون مستورة الكفين إذا كانت عند الرجال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي أن من أوقات استجابة الدعاء عند الأذان، فكيف يكون ذلك؟ نعم، تفتح أبواب السماء وقت الأذان استجاب الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تقسيم صلاة القيام إلى تراويح وتهجد سنة أو عليه الدليل؟ هل إيش؟ هل تقسيم صلاة القيام إلى تراويح وتهجد سنة؟ كله يسمى تراويح، وكله يسمى تهجد، وكله يسمى صلاة الليل، وكله يسمى قيام رمضان، كله نعم. سمى تراويح، سمى تهجد، سمى قيام رمضان، كله سواء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: المتمتع إذا لم يقدر على الفدية وأراد الصيام، فهل يصح له أن يصوم هذه الأيام في مكة بعد أداء العمرة في أشهر الحج؟ نعم، من حين يحرم بالحاج أو من حين يحرم بالعمرة، من حين يحرم بالعمرة اللي يتمتع بها، من حين يحرم بالعمرة يصوم. نعم، إلى أن يأتي يوم عرفة. نعم، كل وقت لصيام ثلاثة الأيام من حين يحرم بالعمرة إلى أن يأتي يوم عرفة. فإذا جاء يوم عرفة فلا يصوم يوم عرفة ولا يصوم يوم العيد، إنما يصوم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثلاثة أيام في الحج. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قول الفقهاء إحرام المرأة في وجهها ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح ولا دليل عليه. المرأة لا يحرم عليها لبس المخيط إلا شيئان فقط، البرقع أو النقاب أو القفازان على الكفين، لأنهما مخيطان للكفين أو مخيطان للوجه. أما أن إحرامها في وجهها هذا لا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز لمن أدرك صلاة العصر أن يصلي بعدها برجل فاتته العصر جماعة كي يمشي؟ نعم، لا بس صلي به وتكون نافلة لمن صلى العصر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم طواف من ترك التكبير في كل الطواف؟ لا بس طوافه صحيح، والتكبير مستحب وليس واجبا ولا شرطا من شروط الطواف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل جاء من مصر مريدا حج التمتع، فأخذ عمرة قبل أيام ثم سافر إلى الرياض وسيرجع لمكة في يوم الثامن، فهل ينقطع تمتعه بسبب سفره؟ الصحيح أنه ما ينقطع تمتعه إلا إذا رجع إلى بلده بين الحج والعمرة ثم رجع للحج، أما سفر لغير بلده فلا يقطع التمتع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما صحة ما سمعنا من أنه في زمن من الأزمان جاء سيل في جهة المدينة، وأن السيل جاء على قبور بعض الصحابة رضي الله عنهم وخرجت بسببه بعض جثثهم ثم أعيد دفنها بتوجيه من الشيخ محمد بن إبراهيم؟ لا، هذا قديم، هذا لما أجروا العين العزيزية، لما في وقت معاوية رضي الله عنه، لما أجروا العين العزيزية وحضروا ظهرت رجل بعض الصحابة فدفنوها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل أجساد الصحابة رضي الله عنهم تبلى بعد الموت؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إنما الذي ثبت أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم فالله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز قطع الطواف من أجل الصلاة أو لحاجة؟ هل يجوز قطع الطواف من أجل الصلاة أو لحاجة؟ وإذا ما يجوز إلا لإنقاذ إنسان مسلم من مهلكة، مثل أعمى أقبل على بئر تخشى أنه يقع في البئر، أو أقبل على نار حريق تخشى أنه يقع في الحريق، إنقاذ من مهلكة فقط، يقطع الصلاة من أجله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس يدخل المسجد ويأخذ كرسي بيده ثم يجلس بالصف الأول ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، علما أنه دخل المسجد وهو يمشي، فما حكم هذا وفقكم الله؟ هذا يرجع له، إذا كان ما يقدر على القيام فلا بأس أنه يجلس ويكبر وهو جالس، هذا شيء بذمته. نعم. أحسن الله إليكم. بعد تبيه ما يمشي، تبيه يزحف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم التضحية بالخنثى حيث وجدتها في السوق وهي ماعز سمينة؟ ما في مانع، العموم يقتضي صحة هذا ما دامت طيبة اللحم وتوكل فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا طالب علم مبتدئ ولست ملازما بالجامعة. أنا طالب علم مبتدئ. إيش؟ طالب علم مبتدئ. مبتدئ حسب يقول مبتدع. نعم. أنا طالب علم مبتدئ ولست ملازما بالجامعة، فبما تنصحوني ببعض الكتب؟ إن كان تقرأ في الجامعة المقررات، إن كان تقرأ في حلق الذكر الكتاب الذي يقرأ فيها تقرأ فيه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يكفي أن أتصدق بمئة ريال في كفارة اليمين؟ لا، الله جل وعلا نص على الإطعام، إطعام عشرة مساكين، إطعام، كيف تتعدى الآية وتصدق بدراهم؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم متابعة المؤذن عن طريق المذياع علما أنه غير مباشر؟ ما هو بأذان من فم المؤذن، هذا مسجل شريط، والشريط ما هو مؤذن، الشريط ما هو مؤذن حتى تتابع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يدخل في حكم المحصر من أحرم بالحج من الميقات ولكن لم يستطع الدخول لعدم وجود تصريح معه، فهل له أن يذبح هديا ويتحلل كالمحصر؟ لا، ما هو محصر، ما هو محصر، المحصر ما يروح، ما يتمكن من دخول الحرم، هل يتمكن إذا تعدى الشرطة يعيد ملابس الإحرام ولا يلاحقونهم ما يتابعونه، يعيد ملابس الإحرام ويذهب، لكن يكون عليه فدية، فدية الأذى مخير بين ذبح شاة في الحرام يوزعها على الفقراء، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول السائل: من توكل عن شخص في الحج فهل له أن يوكل غيره لحصول ظرف لديه دون استئذان الأصل؟ من إيش؟ من توكل عن شخص في الحج فهل له أن يوكل غيره لحصول ظرف لديه دون استئذان الأصل؟ لا، يرجع إلى اللي وكله يقول أنا ما أستطيع أحج هذه السنة، ويخليه يعمد غيره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى المنتزهات المخصصة للنساء والتي قد يكون فيها بعض المخالفات؟ لا يجوز الذهاب إلى تجمعات النساء ما في ذلك من الفتنة فلا يذهب إليها، إلا إذا كان من رجال الحسبة وبلغهم أن فيه منكرات يذهبون لإزالة المنكر اللي فيها. أما إنسان يروح يتفرج ويتمشى ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: والدي متوفى وقد أوصى بربع تركته لأعمال الخير، فهل يجوز أن نعطي شخصا مالا ليحج عن أبي من ربع تركته في أعمال الخير؟ هو ما قال يحج عني، ما أوصى أنه يحج عنه، فأنت تنفذ بأعمال الخير من صدقات وإعانات للفقراء والمحتاجين. نعم. أحسن الله. لو قال يحج عني ينفذ هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل في كنيسة في إصلاح الكهرباء؟ يقول: هل يجوز أن أعمل في كنيسة في إصلاح الكهرباء؟ ما في مانع، ما في مانع. إصلاح الكهرباء هذه حرفة ومهنة، إنما الممنوع أنك تشارك في أعمالهم من صلاتهم أو من، أما أنك صاحب حرفة وتصلح كهرباء ما في شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أدركتنا ذات مرة صلاة الفجر ونحن في الطائرة، ولم نستطع الصلاة قياما، ووقت الصلاة سيخرج، فصلينا جماعة صفا واحدا. لا بأس، القيام يسقط عند العاجز، هذا عجز. نعم. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كنت من قبل شابا لا أبالي بالحلال والحرام، فمن الله علي بالمحافظة على الصلاة والتوبة من المعاصي، وكنت قبل ذلك سرقت مبلغا، فما الحكم؟ هل التوبة تغفرها أم لا بد من إرجاع المال؟ إذا كنت تعرف صاحبها لا بد من إرجاعها له طلب المسامحة منه، أما إذا كنت لا تعرفه فإنك تتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل العالم إذا خالف مذهب السلف في مسألة أو مسائل معدودة يطلق عليه أنه من علماء السنة كابن حجر والنووي وغيرهم رحمهم الله؟ لا شك أنهم هم حملة السنة وهم أئمة الحديث رحمهم الله، ولو حصل منهم بعض الخطأ بالتأويل أو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم وضع شماغ أو عقال أو عباءة على القبر من أجل التمييز للقبر؟ سبحان الله، القبر يحط عليه عمامة ولا ثوب ولا، من قال هذا؟ هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يشترط ستر العاتقين في الصلاة أم يكتفى بستر أحدهما؟ عند الإمام أحمد رحمه الله هذا من مفرداته، أنه لا بد من ستر أحد العاتقين، ليس على عاتقه، لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. أما الجمهور فلا يرون وجوبها، المهم أنه يستر ما بين السرة إلى الركبة، فهذا يكفي عند الجمهور. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أعمل الصالحات وأجتنب الكبائر ولا يصيبني الله ببلاء، فهل أقول أن الله لا يحبني؟ الله أعلم، ترجو هذا، ترجو أن الله يحبه، وأما أنك تجزم فلا. نعم. انتهى. الله جل وعلا يحب المؤمن ولو كان عاصيا، يحبه على قدر ما فيه من الإيمان. نعم.